نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرع ويطيب المحصود إيمانية في القرآن ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. أحبتي بالله، أحيانا الإنسان يتكاسل عن التسبيح. التسبيح دي قضية عجيبة. ما معنى سبحان الله الأول؟ يعني سبحان الله في كلمات نكررها كثيرا فننسى معناها. سبحان الله أي تنزيها لله سبحانه وتعالى ووصفه بكل كمال وتنزيه عن كل نقص. هذا في الإطار العام، هذا في الإطار العام. سبحان الله أي أسبح الله ينزهه عن كل نقص وأصفه بكل كمال. طيب تعالوا الأول ننزل تحت مستوى الأرض وننزل إلى البحر ونرى ظلمة البحر وظلمة الليل، وفي ظلمة ثالثة دخل فيها ذو النون اللي هو سيدنا يونس بطن الحوت. ايه اللي حصل لما لعبت السفينة بهم بعد ما فارق قومه؟ قالوا في حد ايه مش مناسب للآلهة بتاعت البحر، احنا لازم نلقيه يضرب القرعة والسهم على الركاب السفينة تقع على يونس. المهم ألقوه، التقمه الحوت، دخل بطن الحوت. الآن مكان عجيب، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت. الإنسان الوحيد اللي دخل بطن الحوت وخرج، ما حصل، لم يحدث في التاريخ لا من قبل ولا من بعد. أول ما التقم الحوت وظل في بطنه كما تقول كتب التفسير أياما ثلاثة. طب كان بيتنفس إزاي ده؟ قال الحوت يطلع على حافه سطح الماء ويفتح فمه يدخل الاكسجين عشان يعمل ضخ مضخه اكسجين انعاش شحن شحن هوائي اكسجيني من فضل الله عز وجل، وبعدين يغلق فمه وينزل تاني الحوت. يا حوت ارسلتك حافظا ليونس ولم ارسل يونس لك طعاما، لا تاكله ولا تقترب منه. سبحان الله. ثم أول ما وجد نفسه داخل هذه الظلمة ماذا أصنع؟ يقول يا ربي لو واحد مننا كده تعبان في إيمانيا ودرجة إيمان متدنية، يقول يا ربي وأنا ماذا فيما أخطأت؟ ده أنا قعدت أدعو قومي لم يوافقوا، قلت أروح عند حد تاني بس ما انتظرتش الوحي. وظنوني إذ ذهب مغاضبا من قومي يعني، فظن أن لن نقدر عليه نضيق عليه الأمر، فنادى في الظلمات. ماذا نادى؟ هنا الشاهد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يبقى التسبيح أصحاب الجنة. مين أصحاب الجنة؟ سورة القلم. دول ثلاثة أخوات ورثوا جنة حديقة كبيرة عن أبيهم، سمى الحديقة جنة، وقال ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. أبونا ده كان مسرف، كان يطلع زكاة وصدقات، لا لا لا لا، أنتوا تجمعوها بالليل ولا الفقراء شافوا ولا ياخذوا شيء من الايه من نتاج الحديقة هذه، لا لا لا لن نعطيهم. سبحان الله، إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ما ما قالش ان شاء الله ولا نستنى حد من الفقراء ان نعطيه. كل فقراء القريه ولا المدينه اللي احنا عايشين فيها ولا المحله دي لن نعطيهم. وبعدين رجعوا بعد ما عملوا اجتماع الشر هذا واجتماع البخل هذا، يعني طاف عليها طائف من ربك. يا الله جاتها ريح، جاها افات، اي شيء مهم يعني، طاف عليها طاف. فاصبحت كالصريم. يعني ايه الصريم؟ فروع واقفه لا ثمره ولا زهره ولا ورقه ولا، سبحان الله، فروع جوفاء كاعمده الخشب، لا اله الا الله. فلما جوا على وغدوا على حرد قادرين، حرد اللي هو ايه يعني الانحراف والاختباء، سبحان الله. فنظر على الحديقه، مش دي بتاعتنا اللي احنا سايبينها من ساعتين؟ الله، قالوا انا لضالون. احنا الله الله، احنا ضللنا الطريق ولا ايه؟ الحديقه دي البستان اللي كان لسه بالليل، خلاص هنجمع، مفيش ولا ثمره ولا غيره. قال اوسطهم العاقل اللي فيهم يعني، لولا ان تسبحون، لو كان في تسبيح وتنزيه لله، وانه هو الرزاق، وانه هو اللي رزقنا بهذه الحديقه، وانه هو القادر على انبات هذه الثمرات. او انت لما منعت المسكين منعنا رب العباد، ونحن كلنا مساكين اليه، كل الناس مساكين الى الله، وكل الناس محتاجين الى الله. نقرا في سوره الاخلاص، قل هو الله احد الله الصمد، يعني ايه؟ المصمود في الحاجات، الذي يحتاج العباد اليه ولا يحتاج هو الى احد. فاسال الله، اذا سالت فاسال الله، ان استعنت فاستعن بالله. فلا بد ان، يعني اياك نعبد واياك نستعين، يا ربي لا اعبد الا انت ولا استعين الا بك. فالانسان المؤمن الصادق يكون بهذا المنطق في هذا الاطار. فلولا تسبحون، يا الله لو كنت تسبحه كان التسبيح ده سبحان الله العظيم. فيعني الله عز وجل جعل مقام التسبيح مقام تنزيه له، ومقام تنزل الرحمات على العباد. نسال الله ان يجعلنا واياكم من المسبحين، والذين يذكرون الله اناء الليل واطراف النهار، ويجعلنا واياكم من المتوكلين على رب العباد الصادقين في اقوالهم وافعالهم، وان تصدق اقوالنا افعالنا، وان تصدق افعالنا ايضا اقوالنا. اسال الله لي ولكم حسن الخاتمه، ولا تنسون من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان، نزرعه ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن، ذكرى تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع التبيان، تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.